أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطرق إلى معرفة العدالة أو الله. كان الكلام في التقسيم الثاني للخبر، وقلنا إن التقسيم الثاني للخبر هو عبارة عن تقسيم الخبر بالنسبة إلى الراوي، يعني بلحاظ الناقل. فإما أن يكون الخبر مسندان، وإما أن يكون مرسلان. ثم قسمنا المسند إلى أقسام أربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وقلنا إن الصحيح هو ما كان لجميع رجال السند، أو ما كان جميع رجال السند من أهل العدالة والصدق. وبالتالي ينبثق هذا السؤال: من أين نعرف ومن أين نفرض عدالة شخص أو ضعف شخص؟ الشيخ الداوري حفظه الله يذكر أربعة طرق، وهي واضحة وسهلة. الطريق الأول الصحبة والمعاشرة، فمن خلال المعاشرة تفرض أن فلان عادل وفلان ضعيف، فلان ثقة وفلان ليس بثقة. طبعا هذا يكون بالنسبة إلى المعاصرين، وأما بالنسبة إلى أصحاب الأئمة نحن لم نعاصرهم. فإذا هذا الطريق ينحصر بخصوص المعاصرين ولا يسعنا هنا في مجال التنقيب عن الروايات. الطريق الثاني الأخبار والروايات الواردة في حق بعض الأشخاص. فلدي عندنا روايات في مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، وعندنا روايات في ذم ابن أبي العوجاء وأبي الخطاب وغيرهما. لكن الموارد قليلة، الروايات الواردة في هؤلاء قليلة جدا بالنسبة إلى عدد الرواة. الطريق الثالث أن تثبت العدالة والضعف إما بالإجماع أو التواتر أو الشهرة، وهذه الموارد أيضا قليلة أن يحصل إجماع على عدالة أو ضعف شخص أو شهرة أو تواتر من هذه الأمور التي توجب اليقين. هذه الموارد قليلة. الطريق الرابع هو الأكثر موردا، وهو ماذا؟ إثبات ضعف الرجال أو عدالتهم بإخبار علماء الرجال والمتخصصين في هذا الفن، يعني عن طريق أخبار الآخرين. هذا الطريق الوحيد الذي من خلاله يمكننا أن نشخص أن فلان عادل وفلان ليس بعادل. واضح ولا؟ وقد تكلمنا عن ذلك وقلنا أن خبر الواحد حجة مطلقة في الأحكام وفي الموضوعات. وبالتالي بما أن خبر الواحد حجة في الموضوعات، فيقبل خبر الرجال إذا أخبر أن فلان عادل أو ثقة أو فلان ضعيف، لأنه إخبار عن موضوع. لكن يشترط في شهادته أن تكون شهادة عن حس لا عن حس، لأن القدر المتيقن من حجية خبر الواحد هو الخبر الحسي ولا يشمل الخبر الحسي. ثم يتكلم الشيخ الداوري عن نقطتين وقع الخلاف فيهما، نتطرق إليهما إن شاء الله. الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف، وتتعدد الطرق للوصول إلى معرفة عدالة الراوي أو ضعفه، كما تختلف الطرق باختلاف آثار كل منها. ويمكن أن نحدد الطرق المؤدية إلى ذلك لأنها أربعة، لذلك عن معرفة العدالة أو الضعف. الأول، الصحبة الطويلة والأسرة الدائمة، ويتوقف هذا على المعاصرة، وهي المعاصرة في زماننا بالنسبة إلى رواة الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام غير متيسرة، هذه المعاصرة والصحبة. ثانيا، الأخبار والأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام في بيان أحوال الرواة مدحا أو قدحا، ولكن الوارد عنهم عليهم السلام في هذا الشأن، يعني في مدح الرواة وقدحهم، قليل جدا. وأي كتاب فينا في هذا المضمون؟ كتاب التفسير، لأن التفسير لم يوثق ويضعف بنفسه، وإنما يذكر الروايات الواردة في مدح أو قدح الشخص. ثالثا، ثبوت عدالتهم أو عدمها، عدم العدالة بالتواتر والإجماع والشهرة وغير هذه الأمور الثلاثة مما يوجد ويحقق اليقين والإطمئنان. ولكن الثالث عن هذا الطريق، طريق التواتر والإجماع والشهرة، نادر جدا. في حق زرارة في قمة الوثاقة، حق مثلا أبي الخطاب الذي هو في قمة الضعف. رابعا، ثبوت ذلك عن العدالة وعدمها، ثبوت ذلك عن العدالة وعدمها بإخبار علماء الرجال ومهارة هذا الفن، بكونه من مباريات خبر الواحد، فلان عدلون فلان ضعيفون، هذا من مباريات خبر الواحد، وتقامة الأدلة على حجيته، على حجية خبر الواحد. وهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله تفسير أحوال الرواة وتمييز العدل عن غيره. وقد تقدم في أول الكتاب أن توثيقات علماء الرجال معتبرة من باب الشهادة عن حسين، ونقدم في بعض مدرك حجية قول الرجال حينما تكلمنا حول هذا العنوان، الملعب في حجية قول الرجال. وبناء على هذا، على أن توثيقات علماء الرجال معتبرة من باب الشهادة عن حسين، فهي داخلة في مسألة حجية خبر الواحد، يعني اخبار علماء الرجال فلا بد من اجتمالها في شهاداتهم على شهادة الحجية. ولكن مع ذلك وقع الخلاف في امرين. الامر الاول مهم جدا، التعليل والجرح هل يقبل مطلقا او لا بد من ذكر السبب؟ يعني الرجالي بمجرد ان يقول فلان ثقة فلان ضعيف نقبل كلامه من دون الاطلاع على السبب او لا؟ لا بد من ماذا؟ لا بد من معرفة السبب. اختلفت الاقوال. الشيخ الداوري يذكر 5 اقوال بالنسبة الى التعليل و4 اقوال بالنسبة الى التضعيف. اما بالنسبة الى التعليل توجد اقوال 5. القول الاول، أن يقبل مطلقا من دون معرفة السبب، فلان ثقة خلاص يقبل الكلام، هذا القول الأول. القول الثاني، عدم القبول بل لا بد من معرفة السبب. القول الثالث نفصل، نقول هذا المزكي إما عالم بالسبب أو غير عالم، إذا كان عالما بالسبب لا نحتاج إلى معرفة السبب، اما اذا كان هذا المزكي غير عالم بالسبب فلا بد من معرفة السبب. القول الرابع، التفصيل بين دقة المزكي وعدم دقته، فان كان دقيقا كالنجاشي لا احتاج ان نعرف السبب، ان لم يكن دقيقا حينئذ لا بد من معرفة السبب. القول الخامس، التفصيل بين كون المزكي واحد او اكثر، اذا كان المزكي واحد لا بد من معرفة السبب، ان كان المزكي اكثر من واحد حينئذ لا نحتاج الى معرفة السبب، نحن نحتاج الى معالجة الشغل إذا كان المزكي واحد فقط وفقط. هذه الأخوان أكثر من واحد اثنين يعني. أكثر من واحد اثنين. زين الله فوق. زين. بعد يا مولانا الأقوال في الجرح، على الأقوال في التعليل، الأقوال في الجرح أيضا خمسة أربعة. طبعا هنا القول المشهور بالنسبة للتعليل، ما هو القول المشهور؟ أنه يقبل قوله مطلقا، هذا هو القول المشهور. بالنسبة إلى الجرح في أقوال أربعة، القول الأول لا يقبل إلا مع ذكر السبب. فإذا ذهب المشهور بالنسبة إلى التعليل يقبل مطلقا، بالنسبة إلى الجرح لا يقبل إلا مع معرفة السبب، إلا مع ذكر السبب. هذا القول الأول. القول الثاني يقبل مطلقا من دون معرفة السبب. القول الثالث التفصيل بين كون الجارح عالما بأسباب الجرح أو لا. إن كان عالما بأسباب الجرح يقبل قوله، إن لم يكن عالما بأسباب الجرح لا يقبل قوله إلا إذا عرف السبب. القول الرابع والأخير التفصيل بين كون مذهب الجارح موافقا لمذهبنا أو لا. إن كان الجارح مبنى في الجرح نفس مبنانا نقبل كلامه من دون ماذا؟ من دون معرفة السبب. أما إذا كان مبنى في الجرح أو التعديل يختلف عن مبنانا فلا بد من معرفة السبب. ربما هو ضعفه لسببه، ربما هو ضعفه لكونه مغاري ويرى أن أدنى درجات الغلو نفي السمع عن النبي، بينما نحن لا نرى، نحن نرى من كمال الحسنى أن نفي السمع عن النبي. واضح. هذه أقوال أربعة. شيخنا الجاري ماذا ترجح؟ يقول أرجح هذا ما بيني المشهور، هو الذي ذهب إليه المشهور. أما بالنسبة إلى التعليل فيقبل كلام المعدل مطلقا، وأما بالنسبة إلى الجرح فلا يقبل كلام المعدل إلا إذا ذكر السبب أو كان مذهبه موافقا لمذهبنا، فحينئذ لا نحتاج إلى معرفة السبب لأننا نعرف السبب من خلال معنى. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ذكرناه باختصار، هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ولكن مع ذلك كان مع معرفة طرق العدالة والضعف وقع الخلاف في أمرين. الأمر الأول في أن التعديل أو الجرح يقبل مطلقا يعني ولو من دون ذكر السبب، أو لا بد من ذكر السبب في جماع يعني في التعديل أو الجرح أو في أحدهما، كما اختار الشيخ الدوري أنه في التعديل لا نحتاج إلى ذكر السبب، لكن في أحدهما وهو الجرح نحتاج إلى ذكر السبب. وفي ذلك أقوال، أحدهما هذه الأقوال الخمسة الآن أحدهما، وفي ذلك أقوال. المطلوب يقول أما بالنسبة إلى التعديل ففيه أقوال خمسة. أحدهما أن التعديل يقبل مطلقا وهو المنسوب إلى المشهور، وذهب إليه الشيخ في الخلاف في الخطوسي والمحقق في الشرائع والعلامة في النهاية والقواعد والشهيد في الدروس والشهيد الأول والأردبيلي في الفوائد وغيره، كما نسب إلى جماعة من العامة. طبعا من باب المناسبة مر علينا كتاب الدروس حينما تكلمنا في أي كتاب، حينما تكلمنا في مصباح الكفعني، في مصباح الكفعني هناك مر علينا كتاب الدروع هناك، فنسبت رسالة قلت ماذا كتاب الدروع لمن؟ قلت كتاب الدروع لشيخ البهائي. لا، كتاب الدروع الواقية لابن طاووس وليس للبهائي. هذا صفحة 366 كانت لي بالشهيد والصحيفة وأماري الطوسي والدروع والفقيه والدروع يعني الدروع الواقعي للسيد ابن طاووس في الثاني صفحة 366. كذلك بالنسبة إلى ملاذ الأخيار في شرح الاستفسار، لعلي ذكرت أنه شرح المجلسي الأب والحق على انه شاف المدرسية الابن نفس صاحب اللحام. صاحب اللحام شرح اصول الكافي في كتابه مراحل العقول، وشرح ايضا كتاب الاستصفاء للشخص في كتابه ملاذ الخيار بذات الاستصفاء. زين، نكمل هذا البحث. ثانيهما عدم القبول وعدم صحة الاكتفاء به بالتعليل، يعني بل يجب التفصيل وذكر السبب وهو المنسوب الى جماعه منهم ابن الجنيد الاسكافي والعلامه في غايه المراد، علامه سلي غايه المراد في شرح تجريد الاندقاد وغيرهما. ثالثهما التفصيل بينما اذا علم كون المزكي عالما باسباب العداله فيقبل، او لا، يعني غير عالم باسباب العداله فلا يقبل. رابعهما التفصيل بينما اذا علم كون المزكي دقيقا فيقبل او متساهلا فلا يقبل، يعني يستاهل في التعليل. خامسهما التفصيل بينما اذا كان المزكي اكثر من واحد فيقبل، اكثر من واحد يعني لا يقبل، او اقل يعني واحد فلا يقبل. هذا اولى طبعا، اكثر من واحد بحسب الدقه اثنين فصاعدا، لكن بحسب الاستخدام الغرفه كما يقول اكثر من واحد او عن غير واحد يعني ثلاثه فما فوق كما يعني. زين، الى غير ذلك من الاقوال، وقد استدل لكل منها بوجوب ولا يهمنا التعرض لها. التعرض لها موجود في كتب الدرايه والحديث. هذا بالنسبة إلى التعليل، وأما البحث فيه أقوالنا أيضا. الأول وهو المشهور أنه لا يقبل الجرح إلا مع ذكر السبب، فلا يكتفى بقوله إنه فاسق بل لا بد من ذكر سببه. يقول مثلا أشهد أنه شرب الخمر أو كذب ونحو ذلك، وهو نذهب جماعة منهم الشيخ الخلاف والمنصور وابن إدريس والعلامة والشهيد الثاني وصاحب الرياض، من صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي رياض المسائل ابن اخت لوحيد البهبهاني تلميذ صاحب الفتاه وصاحب الكفايه وغيره. من صاحب الكفايه؟ لعل المقصود اني مو محقق الخراسان صاحب نهايه الاصول، لعل المقصود المحقق السزواري صاحب كفايه الاحكام. الان طبع في مؤخرا في مؤسسه في جماعة المدرسين في مجلدين نسخة محققة وغيرهم، بل نسب إلى أكثر الأصحاب. الثاني أنه يقبل مطلقا، يعني الجرح قد اختاره العلامة في المختلف مختلف فيها. الثالث التفصيل بينما إذا كان الجرح عالما بأسباب الجرح فيقبل، يعني يقبل جرحه، وإلا يعني إن لم يكن عالما بأسباب الجرح لزم ذكر السبب ونسب إلى النهاية. من هو النهاية؟ شيخ الطوسي كتاب النهاية والتهذيب شيخ الطوسي وغاية المراد. بعض حتي عبروا عن النهاية، نهاية الأحكام للعلامة. الرابع التفصيل بينما إذا كان مذهب الجرح موافقا لمذهب السامع الذي سمع هذا الكلام فيقبل الاستقاء باتحاد المبنى، وإلا يعني إن كان مذهب الجرح غير موافق لمذهب السامع فلا يقبل، وهو المنسوب إلى المسالك مسالك الإفهام للشهيد ثاني شيخ السرايا. والمعالم، معالم الدين للشيخ حسن بن سيد الزاني، والروض، الروض هو كتاب ماذا؟ روض الجنان، كتاب ثقيل الشهيد الثاني أيضا، لذلك اللي يدرس اللمعة يحتاج إلى بعض كتب الشهيد الثاني لكي يفهم لنا كلام اللمعة، يحتاج إلى كتاب المسالك، يحتاج إلى كتاب روض الجنان حتى يعرف مدى الشهيد الثاني. وهذا مطلوب، هذا الروض، هذا طابعين يا جماعة، دفتر تبليغ طابعين. وأما المسالك مفقق الآن طبع 16 مجلد، 15 مجلد. والظاهر ان الصحيح من هذه الاقوال قول المشهور يختار الشيخ هو القبول مطلقا في التعديل، وأما في الجر فلا يقبل إلا إذا كان عالما بالأسباب على قول المشهور. إلا إذا كان الجارح يعني عالما بالأسباب أو موافقته لمسلكنا، يعني كانت موافقة الجارح لمسلكنا منه في السبب، ومع الموافقة لا حاجة إلى ذكر الأسباب. وأما ما عدم الموافقة في المبنى فلا بد من ذكر السبب. والوجه واضح. لماذا؟ ما هو الوجه واضح يا شيخنا؟ الوجه أنه ربما جرحه لاعتقاده أنه يوجد أحد أسباب الجرح، هذا السبب لو وصل إلينا يتبين أنه لا يجرح. ربما جرحه لأنه يعتقد أنه أن النبي يشفو، وبالتالي يعتبره مغالي. احنا ما نعتبره مغالي، نعتبره من كمال العظمة أنه يعتقد أن النبي لا يشفو. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي وقع الخلاف فيه. قلنا وقع الخلاف في أمرين. الأمر الأول، هل الجرح والتعديل يقبل مطلقا او لا بد من ذكر السبب؟ النتيجه النهائيه بالنسبه الى التعديل لا نحتاج الى ذكر السبب، بالنسبه الى الجر نحتاج الى ذكر السبب الا اذا كان الناقل الجارح عالما بالاسباب او كان مبناه موافقا لمبنانا. اما بالنسبه الى الامر الثاني مسهل جدا. اذا تعارض التوثيق والتضعيف فأيهما المقدم؟ هذا ضبط جدا وعملي. هذا البحث جدا عملي، احتاج في تعارض الأدلة وتعارض الروايات. في الأصول هناك يبحث إذا تعارض ماذا تعمل؟ فيبحث في الأصول ويبحث أيضا تصريف أمور الفرق. هنا وقع الخلاف في جهتين. البيئة الأولى، هل يقدم الجرح مطلقا؟ يعني قاعدة النتيجة تتبع وحذف المقدمتين. إذا تعارض الجرح أو التعديل يقدم الجرح ولا يعلق بالتعديل، أو أنه لا نتوقع إذا ما موجود مرجح للجرح أو للتعديل نتوقع. قول يرى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل نقدم الجرح على التعديل، والقول الآخر يرى أننا نتوقع. أولا ننظر هل يوجد مرجح أو لا، من وجد مرجح في جهة التعديل أو جهة الجرح أفيد بها، وإلا فلا. إن لم يوجد مرجح نتوقع، لا نقول بالتعديل ولا نقول بالجرح. طبعا في النتيجة التوقف بتكون نتيجة الجرح، اننا لا نعمل بالرواية، لا تكون مختبرة الرواية، لكن اهون من ماذا؟ من الجرح. الشيخ حفظه الله يذكر هذين القولين، القول الاول تقديم الجرح، والقول الثاني التوقف. واضح ولا؟ ويذكر الاقوال القائلة بماذا؟ بتقديم الجرح، والأقوال القائلة بالتوقف. الأقوال القائلة بتقديم الجرح يذكر أولا المحقق للشرائع والمعارف، هذا القول الأول، والثاني العلامة الحلي في المختلف، والثالث الشيخ حسن ابن الجليل الثالث المعالم. هؤلاء الأقوال الثلاثة يرون تقديم الجرح على التعديل. أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو التوقف، مذهب الشيخ الطوسي الخلاف، وأيضا مذهب الشريف في القواعد والعلامة في المختلف، ومذهب صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المحلوب. الأمر الثاني فيما إذا تعارض التوثيق والتضعيف، وقد وقع الخلاف فيه من جهتين. الجهة الأولى، هل يقدم الجرح مطلقا أو يتوقف، يعني أو يتوقف مطلقا إذا لم يكن ثمة ترجيح، لم يكن هناك ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني لم يكن ترجيح لكسب الدفاع. القولية والجهر. الآن يتطرق إلى القول الأول، ما هو القول الأول؟ تقديم الجرح على التعديل، لأن النتيجة تتبع وخص المقدمتين. ولاحظ هناك وجوب لتقديم الجرح، الجرح لا بأس به. إذا قدمنا التعديل على الجرح في التنافي، لأن العادة المعدل يقول فلان عادل، أعلم أن فلان عادل، الجار يقول أعلم أن فلان ليس بعاد، صار تنافي. فإذا قدمت التعديل كأنما أعرضت عن الجار، لكن إذا قدمت الجار تكون قد أخذت بكلا القولين. كيف؟ لأن المعدل يقول أنا أعلم أنه عادل، ولم أعلم بوجود جهة تجرحه. الجار يقول أيها المعدل يا من لم تعلم بجهة تجرحه، أنا علمت بتلك الجهة التي تجرحه. فأنت أخذت بالقولين. المعدل يقول اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا. الجار يقول وقد علمت من ظاهره ما ليس بخير. فتكون قد أخذت بالقولين. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ذهب جماعة إلى القول بتقديم الجرح. من هم الجماعة؟ يذكر ثلاثة. الأول قاصد الشرائح، يعني المحقق الحلي، لو اختلف الجهود في الجرح والتعديل طالب الخلاف عن الشيخ الطوسي توقف الحكم، يعني الشيخ من المتوقفين. ولو قيل الآن هذا الشرائح بين راية، ولو قيل يوما على الجرح كان حسنا. وقالت المعارج منهم حقق الحلي بعد معارج الأصول، إن جرح بعض وعدل آخرون قدم العمل بالجرح. لماذا؟ قال لأنه جرح شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل. المعدل يقول أنا لم أطلع على حيثية توجب القدح. الجارح يقول أنا أزيدك من الشاربين، هذه الحيثية توجب الجرح. ولأن العدالة قد يسليها على الظاهر وليس كذلك الجرح، فإن الجرح يسليه على الواقع. العدالة تقول ظاهره حسن، فالعدالة هو شهادة على الظاهر بخلاف الجرح شهادة على الواقع. واقعنا لا وجدته والعياذ بالله يزني أو يكذب أو يسرق. واضح؟ هذا القائل الأول صاحب الشرائع. القائل الثاني العلامة، وفي المختلف العلامة اختلف قول الشيخ على الطوسي في مسألة الجرح والتعديل. إذا عدل الشاهدان وجرحه اثنان، يعني إذا عدل الشاهدان وجرحه اثنان، يعني اثنين يجرحون واثنين يعدلون. فقال في المبسوط الشيخ الطوسي يقدم الجرح على التعديل. إذا إلى قولين الشيخ الطوسي، في المنصوب إيواب صاحب الشرائع والعلام، وفي الخلاف ماذا قال صحيح وقال ما قدم أحدهم على الحمد. وابن إدريس وابن حمزة ذهب إلى ما قال في المنصوب، يعني تقديم الجرح على التعديل. ثالث قال وفي المعالم الحسن، إذا تعارض الجرح والتعديل فإن أكثر الأصحاب يقدم الجرح لأن فيه جمعا بينهما، يعني بين التعديل وبين الجرح. إغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا، والجارح يقول أنا علمت هذا الفسق. فإذا حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا. إذا علمت بالعدالة يعني أخذت قول المعدل ورددت قولا جارح كذبته. وإذا حكمنا بفسقه الراوي كانا صادقين، يعني المعدل والجارح. والجمع مهما امكن اولى، يعني اولى من الصف، قاعده الجمع اولى من الصف. فاذا تقدر تجمع بين القولين اولى من ان تطرحهما معا. هذا تمام الكلام في القول الاول وهو تقديم الجرح على التعديل. القول الثاني التوقف، وذهب اخرون على القول الثاني الى القول بالتوقف وعدم تقديم الجرح كما في الخلاف الشيخ الطوسي. والقواعد سيد الاول والتهذيب الشيخ الطوفي، والمختلف مختلف الشيعة علامة الفلي، والمنيع الشهيد، والدروس الشهيد، والمتالف الشهيد الثاني، والكفاية محقق السبزواري، والمحكي يعني والمنقول والمذكور في المعالم عن السيد بن طاووس، يعني صاحب المعالم نقل عن السيد بن طاووس انه يختار، ان بن طاووس يختار التوقف. فالنسبة ليس والمحكي في المعالم، يعني نحن لم نحصر في كتب ابن ادريس ابن طاووس على هذا القول، لكن صاحب المعالم نقل، وهذا مقتضى الامانه العلميه. الذي تحصر فيه من كتاب قد تنقل من هذا الكتاب، فالآن تنقل عن ابن طاووس قد يتوهم أن أنت تنقل من نفس كتابي. إذا نقلت عن صاحب المعالم هذه النسبة تنقل إلى صاحب المعالم. يعني مو طبيعي. الشيخ الأبطال في المكاتب والرسائل كثيرا ما يقول والمحكي على ما حكاه، لماذا؟ لأن الشيخ كان يعتمد على المكتبات العامة وما عنده كتب، يقولون عنده بس كتاب التهذيب الشيخ الطوفي رحمة الله عليه، يعني عاشت بطلعة الانسجام وعلى حوله. كان ينقل، ما ينقل من نفس المصدر الأصلي، ما موجود عنده. تقول ماذا؟ قال الشيخ على ما حكاه صاحب الحدان، يعني الشيخ صاحب الحدان نقل عن كتاب الشيخ الطوفي، فانت ما يصير تقول قال الشيخ، ربما النقل ما يكون دقيق. واضح او لا؟ زين. قال في الخلاف، بل نسب الى المشهور بين علماء الاسلام، قال في الخلاف اذا شهد اثنان بالجرح واخران بالتعذيب وجب على الحاكم ان يتوقف لان المتوقفين. وقال الشافعي يعمل على الجرح دون التعذيب. وقال ابو حنيفه يقبل الأمرين، يعني تقبل التعديل وتقبل الجرح. كيف تقبل الأمرين؟ ليش تقبل الأمرين؟ واضح ولا؟ يقبل الأمرين لأن يكون المراد أنه النتيجة والمحصلة قبول كل الكلامين. قبول كل الكلامين بمعنى ماذا؟ بمعنى يصير ما تقديم الجرح، لأن في تقديم الجرح يقبل كلام المعدل ويقبل كلام الجارح، لأن المعدل يقول لم أعلم منهما يفيد القدح، وذاك الجارح يقول علمت. هذا لا شنو الأخذ بالتعبير؟ لا ما تاخذ بالتعديل، اذا تقدم الجرح يعني الضعف الرجال. ما يدخل هذا الكلام في موضوعنا. موضوعنا عندنا قولان، واحد عدل واحد يجرح. انت تاخذ تقدم العاد توثق الرجل، تاخذ بالروايه. تقدم الجار يعني ما تعمل بالروايه. واضح او لا؟ من 60 او لا؟ الكلام انه لو اخذت بالجار هل هذا معناته ان تاخذ بكلا القولين او لا؟ قد يقال نعم اخذت بكلا القولين، يعني ما رددت القولين، اخذت بكلا القولين يعني لم ترد القولين، لان المعدل يقول انا اقول انه عاد لانني لم اعلم ما يجرحه، لم اجد ما يجرحه، والجرح يقول انا وجدت ما يجرحه. وشو كذا الكلام؟ لا، اذا اخذت بالمعدل معناته رفض كلام الجارح. ليش ما رفضته؟ ما إلي دخل أول الجرح أو أول التعديل، ما إلي دخل، ما إلي دخل، بل هذا بالعكس، إذا الجارح متقدم ثم جاء شخص وعدل يعني معناته يرفض كلام الجارح. زين اذا وصل الى نتيجه معناته ما اخذ بالقولين. اذا وصل الى نتيجه وعدى الراوي معناته لم ياخذ بالقول الجاهل. واضح او لا؟ زين. وقال ابو حنيفه يقبل الامرين. دليلنا دليل هذا ويسمونه دليلنا انه اذا تقابل الشهادات ولا ترجيحها لاحد الشاهدين وجب التوقف. ما دام انت تاخذ بكل الامر انت توقف لا لا تعدل ولا تجرح. ما دام الشهادات تقبل كلام المعدل وكلام الجاهل توقف كل منهما حجه. هذا تمام الكلام بالجهه الاولى. الجهة الثانية وهذا الجهة جدا مهمة وهي هذه الجهة مصادها هكذا. لو كان هناك تعارض وبنينا على عدم تقديم الجرح على التعديل وأمكن أن نجمع بين المطلق والمقيد. مثلا واحد قال فلان عدل، واحد قال فلان ضعيف في الحديث، عدل مطلق ضعيف مقيد. ضعيف هو في خصوص الحديث يمكن يروي على الضعفاء او يروي المراسي. نجمع نحن المطلق على المقيد والعام على الخاص. نقول فلان عدل في نفسه الا انه ضعيف في النقل على الضعفاء وعن المراسيل ولذلك هو ضعيف في الحديث. هل يمكن هكذا او لا؟ طبعا هذا كله واضح ان احنا ما نقدم الجرح على التعديل. اذا بنينا على انه يقدم الجرح على التعديل لا تصل النوبه الى هذه المرتبه. لذلك رحمه الجهه الاولى إذا تعارض الجرح والتعديل هل يقدم الجرح أو نقول بالتوقف؟ إذا لم نقدم الجرح وقلنا بالتوقف، إذا كانت هناك إذا كان هناك إطلاق وتقييد هل يمكن أن نعمل بالإطلاق والتقييد أو لا نتوقف؟ قد يقال أنه في هذه الحالة نوع من القواعد الجهة العرفي فنحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص. لكن تواجهنا مشكلة أن الإغلاق والتقييد يكون في كلام المتكلم الواحد. أنت نفسك أيها المتكلم لو قلت أكرم الفقراء ثم بعد ذلك قلت لا تكرم الفساق من الفقراء، نقول أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. واضح او لا؟ لكن اذا انت كلامك مطلق اكرم الفقراء، جاء واحد ثاني وقال لا تكرم الفساق، في الكلامين لا يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد في كلام المتكلم الواحد لان الخاص او المقيد قليل على عدم اراده العام. أما إذا في كلامين هذا كلام أجنبي غير ناظر إلى كلام الثاني. أما الكلام الواحد ناظر كلام الشخص الواحد كلماته ناظر إلى بعضها البعض. قد تشكل تقول هذا ما تعملون به في الرواية. تأتي رواية عامة عن الصادق، تأتي رواية مقيدة لها عن الإمام العسكري سلام الله عليه. فإذا هذا كلام لمتكلمين ورغم ذلك ترون أن كلام الإمام العسكري سلام الله عليه مقيد بكلام الإمام الصادق مع أن المتكلم متعدد وليس بواحد. إن أشكلت بهذا وإن قلت هذا قلنا فرق في الوقع. ما هو هذا الفارق؟ الفارق هو أنه ورد عندنا أن كلامهم واحد سلام الله عليه، وبالتالي كلام الأئمة وكلام المعصومين الأربعة عشر بمثابة المتكلم الواحد. ولولا ورود هذه الرواية الدالة على أن كلامهم واحد لورد الإشكال على هذا الجرح الذي نجمعه في كلمات الأئمة سلام الله عليه. واضح. إذا الإشكال وارد على أين؟ على كلمات الرجاليين، وغير وارد على كلمات الأئمة المعصومين لوجود الرواية. ثم بعد ذلك الشيخ الداوري ينبغي ويقول: ما المعنى؟ المناص الجمع والجمع العرفي، والعرف يرون أنه إذا كان الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول وبسبب تفسيره وفي مقام التعليق عليه، فإنهم يحملون العام على الخاص والمطلق على المخير، سواء من كلام واحد أو من كلامين. ليست العذرة بكون المتكلم واحد، وإنما العذرة في كون الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول وفي مقام تفسير الكلام الأول. وبالتالي يرى حكم في كلمات الرجاليين يمكن انها واضح ان شاء الله ذكر هذا المحداث. الجهه الثانيه انه بناء على التعارض وعدم تقديم الجرح على التعديل، فان امكن الجرح بينهما الجرح والتعديل بحمل المطلق على المقيد، فهل يصح هذا الجمع او لا يصح؟ قد يقال لعدم صحه الجمع، لان الشرط في ذلك حمل المطلق على المقيد وأن يكون من كلام شخص واحد، الإطلاق والتحديد من كلام شخص واحد. وما إذا كان المطلق في كلام شخصين والمقيد في كلام شخص آخر، فلا وجه لحمل كلام أحدهما على الآخر، لمن يقال إن مراد الأول يعني وهو المطلق مراده أيضا هو المقيد من جهة إرادة الثاني، يعني المقيد أراد الثاني، فإذا المطلق أراد كلام المقيد. واضح أو لا؟ شخص يقول أكرم الفقراء، ثاني يقول أكرم الفقراء العدول، تعرف أن مراد الأول هو الفقراء العدول لا مراد الفقراء. لعدم حكم العرف في هذا الجامع حمل المطلق على المقيد وعدم الربط بين الإرادتين، بين إرادة الأول، وربما الأول أراد مطلق الفقراء والثاني أراد الفقراء. قد تشكل تقول هذا الكلام سيئا وارد حتى في الروايات، كيف تجعلون الرواية الواردة عن الكعبة يخصصها الرواية الواردة عن الآلي؟ وأما الوجه في صحة حمل المطلق في الأخبار على ما يقيدها، ما ثبت أن كلامهم عليه مثلاً بمنزلة الكلام الواحد، وإلا يعني لو لم يثبت أن كلامهم بمنزلة الكلام الواحد فيشكل الحمل فيه يعني في الأخبار أيضا، لكن ارتفع الإشكال في الأخبار لورود الرواية. وقد يظهر من جمع من الأعلام صحة هذا الحامل، أي حامل، وقد يظهر من جمع من الأعلام صحة هذا الحمل أيضا كما في الأخبار، يعني بعض العلماء ذهب إلى ماذا؟ صحة هذا الحمل، أي حامل، يعني عندنا حملان، الحمل الأول حمل المطلق على المقيد في خصوص الأخبار والروايات لما ورد من أن كلامهم واحد. الحمل الثاني هو حمل المطلق على المقيد في كلمات الرجاليين. ولذلك قال: وقد يظهر من جمع من الأعلام صحة هذا الحمل، يعني حمل المطلق على المقيد في كلمات الرجاليين، صحة هذا الحمل أيضا كما في الأخبار، يعني كما يقص حمل المطلق على المقيد في الأخبار ولو تعدد المتكلم. فكما في الأخبار اختلاف المتكلم لا يفتح ولا يضام، كذلك في تعديل وتجريف الرجاليين اختلاف الأقوال واختلاف المتكلم لا يضام. واضح ولا؟ شيخنا الداوري ماذا تقول؟ أنت الآن تكلمت عن جهتين ولم تطرح رأيك، يعني الجهة الأولى هل يقدم الجرح على التعديل أو لا؟ ذكر قوله، القول الأول تقديم الجرح، القول الثاني التوقف. بالنسبة إلى الجهة الثانية، هل إذا لم نقول بتقديم الجرح على التعديل، هل نقول بماذا؟ هل نقول بإمكانية حمل المطلق على المقيد أو لا؟ ذكر قولين، بعضهم قال يمكن حمل المطلق على المقيد كما في الأخبار، وبعضهم قال لا يمكن. شيخنا الداوري ماذا تقول؟ يقول هكذا: والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين، يعني يثبت. بالنسبة للجهة الثانية يقول إذا لم أقل، يقول والظاهر والقول بالإيجاب في كلتا الجهتين، يعني في الجهة الأولى لا يلتزم بتقديم الجمع على التعديل، وإنما يلتزم بالتوقف. ثم يا مولانا ما دام التزم بالتوقف ولم يقل بتقديم الجمع على التعديل، إذا لم يقل بتقديم الجمع على التعديل هل يلتزم بإمكانية حمل المطلق على المقيد؟ ولو كان في كلامين يقول التزم أيضا بذلك. واضح ولا؟ والظاهر والقول بالإيجاب في كلتا الجهتين. ما هو دليلك في الجهة الأولى أنه لا نقدم الجمع على التعديل، وما هو دليلك بالنسبة إلى الجهة الثانية؟ وهو ماذا؟ ما هي الجهة الثانية؟ الجهة الثانية أنه يحمل المطلق على المقيد، الدليل يأتي عليه الكلام. والظاهر والقول بالإيجاب في كلتا الجهتين يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.